وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابنا إخواننا وأخواتنا في الله تبارك وتعالى، عود على بدء والعود أحمد. نعود بصحبة طيبة في الله تبارك وتعالى مع أخينا وحبيبنا في الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رحمه الله ووالديه وإخوانه ومن أحب، وأخانا الحبيب القريب الأستاذ سعيد توفيق في هذا البرنامج الذي يشهد الله أحببناه قبلكم لما أودع الله في قلوبنا من حب له سبحانه ولنبيه صلى الله عليه وسلم ولمصابيح الهدى التي أكرمنا الله بتناولها في شهر رمضان وما بعد رمضان. والآن نبدأ ونستمر من جديد ومع شخصية فريدة في تاريخ هذه الأمة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب الذي كان إسلامه فتحا، وكان كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدأ من قصة بحث سيدنا أبي بكر مع الصحابة من أولى الناس بالخلافة بعده، فأجمع الصحابة على معنى واحد، إن سريرته خير من علانيته. عمر بن الخطاب هكذا وصفه الأصحاب، سريرته خير من علانيته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان في الجاهلية في غاية العنف على الصحابة بل حتى على ابنته، ورث هذا العنف، هذه الحدة، هذه الشدة من أبيه الخطاب ومن أمه أيضا، فكان مهابا من كل من حوله، تتحول هذه الشدة فقط لله تبارك وتعالى، لكن رقة بالغة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رقة بالغة في الوقوف بين يدي الله عز وجل والبكاء والتضرع بين يدي الله تبارك وتعالى، نزول كامل وتغليب الشرع على الطبع، هو سيدنا عمر. السؤال الذي يلح على خاطري دائما، إن آيات معدودات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة غيرت من عمر بن الخطاب من رجل ذهب لقتل محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول من اللحظة الأولى: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ ويتحول الإسلام والدعوة من دعوة سرية إلى دعوة معلنة بصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يضع هواه وطبعه تحت شرع الله تبارك وتعالى من اللحظة الأولى، وأن يوظف هذا الطبع الموجود في سيدنا عمر في أمر الله تبارك وتعالى وفي دعوة الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الذي نحتاجه جميعا، قد يكون واحد فينا عنده حزم زائد عن الحد المعقول، لكن قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، لكن هي غضبة لله أو لغير الله تبارك وتعالى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل فعلا الصحابي الجليل الذي أسلم طبعه كله لله تبارك وتعالى، ولما تيجي تنقح عليه الطبع على طول الشرع يهبطه ينزل على موقع هذا الشرع الحنيف. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه القوة المتدفقة تحولت للإسلام نهرا فياضا قويا لدعم هذه الدعوة الوليدة ولكي تقوى به هذه الأمة. أريد أن أسأل كل أخ كل أخت في هذه الطاقة أو من هذه الطاقة، كم أعطى لأمته؟ كم وظف هذه الطاقة لدينه، لهذه الأمة المنكوبة الآن؟ كيف تتحول هذه المروءة التفافا حول الشخص إلى أن تكون مروءة التفافا حول الرسالة، حول دين الله تبارك وتعالى. سيدنا عمر بن الخطاب هذه الحدة والشدة صارت كلها لله تبارك وتعالى، لكن رقة في غاية الرقة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، غاية الرقة. انظروا إلى حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قصة طويلة، قصة عمير بن وهب الجمحي الذي أتى باتفاق مع صفوان ابن أمية أن يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم، وأخذه، يعني موقف فيه الشدة وفيه الرقة، أخذه بقوة شديدة وربطه في سارية المسجد وقال رسول هذا عمير عدو الله جاء ليقتلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال هلا صنعتم له طعاما؟ ثم سأله لماذا جئت يا عمير؟ قال جئت لأفتدي يا أخي. قال ولماذا جئت إذن بسيفك؟ قال قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ إحنا ما إن لقيناكم حتى أعطيناكم أكتافنا تفعلون فيها ما تشاءون، إحنا ما عرفناش نعمل حاجة، يعني كانت معانا بس بهدلنا يعني. فقال لا، بل جلست أنت وصفوان في الحجر فقال لك كذا وقال لك كذا. قلت له لولا دين علي وكثرة عيالي لقتلت محمدا وخلصت العرب منه. قال له كلام رجالة؟ أيوة. طب عيالك أنا بكفلهم ودينك أنا بأديه، وريني شطرتك. فغمست سيفك هذا في السم ثلاثا ثم جئت ها لتقتلني به. قال والله ما سبقني إليك أحد، ولقد كنا نكذبك في خبر السماء، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طب رايح يتوضى ويصلي، سيدنا عمر قال له تعال عندي كلمتين عايز أقولهم، أنا يعني مش قادر يعني أكتم اللي في صدري. قال والذي نفسي بيده لقد دخلت المسجد ولا خنزير أحب إلي منك ولا أنت الآن أحب إلي من بعض ولدي. شايفين الشدة فيه والرقة فيه؟ عايزين نتعلم من عمر شوية، وهنتعلم كثير لما نأتي إلى البحر الفياض. الله يكرمك يا رب حبيبنا، ربنا يعزك شيخ حازم بإذن الله تعالى. يعني أولا الحقيقة أنه اختيار شخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لازم نضع في اعتبارنا أنها اختيار لشخصية إنسان قيل عنه أنه إذا ذكر عمر ذكر الحق. نعم. ودي قاعدة عجيبة، دي عاملة زي المعادلة الجبرية، إذا ذكر عمر ذكر الحق، وهذه كلمات منسوبة لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض التابعين كان يقول أكثروا من ذكر عمر فإنكم إذا ذكرتموه ذكرتم الحق. فالحقيقة أنا ظللت فترة أدرس شخصية عمر من باب واحد، هو باب التربية الإسلامية، باعتباره أعجوبة من أعاجيب التربية الإسلامية، الله طبعا أو التربية، علم التربية بإطلاق، حتى مش التربية الإسلامية فقط. إزاي طلع عمر بن الخطاب بهذه الصورة؟ ففوجئت فعلا بأنه أبوه كان يقسو عليه قسوة بالغة في الصغر، يقسو عليه قسوة بالغة، ضربه ضرب شديد عند أي خطأ وينهره ويبهدله. فأغلقت كتب سيرة عمر وفتحت كتب علم التربية المطلق مش التربية الإسلامية، فوجدت أن من ربي على القسوة تنشأ فيه خصلتان في آن واحد، تنشأ فيه قسوة بالغة نتيجة المحاكاة، نتيجة أنه رأى القسوة فهو يقسو، وتنشأ فيه أيضا رقة بالغة. ليه؟ لأنه هو اللي كان بيتضرب فيبكي، هو اللي كان بيتضرب ويؤذى فيشعر بالانكسار، فنشأت فيه قسوة ونشأ فيه انكسار. لما تفتح كتب التربية لتقرأ عن تربية اليتيم، تربية النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أن اليتيم أيضا تنشأ فيه نفس الخصلتان، تنشأ فيه رقة اليتم لأنه منكسر، وينشأ فيه إن ظلم ولم يكرم، وده عكس ما حدث مع النبي، تنشأ فيه قسوة، إنما إذا أكرم يظل حانيا. فوجدت أن هناك تشابها بين عمر بن الخطاب وبين النبي عليه الصلاة والسلام في درجة الحنان. لأنه أنا إيه اللي خلاني أبحث هذا المعنى؟ اللي خلاني أبحثه إني فوجئت إن المؤثرات الرئيسية، المفاصل الكبرى في سيرة سيدنا عمر كلها نوع من الرقة البالغة. يعني لما أسلم أسلم لأن أخته صعبت عليه ولطمها على وجهها من شدة الغضب، هو فوجئ بأنها أسلمت وإنه زوجها أسلم. بيتي أنا أسلم، ده أنا رايح أقتل محمدا، بيتي أسلم. فمن شدة الغيظ ذهب إليها وكلمها وكلمته فلطمها فوقعت على الأرض ونزلت الدماء. فلما رأى الدماء سبحان الله النقلة، ودي النقطة المهمة، النقلة من القسوة البالغة إلى الرقة بعد أن أنفذ غضبه. ساعات الواحد لما يكون غاضب غضب شديد ويخرج هذه الجرعة من الغيظ أو من الغضب يبتدي يحس بالندم. شعر عمر بهذه الرقة، عمر شعر بهذا في هذه الحالة، وشعر به عندما أخطأ وصحح له، وشعر به لما وجد المرأة التي لا تجد طعامها. يعني حياة وقائع الرقة في حياة عمر كانت كثيرة. لكن لو ترك للجانب القسوة كان ممكن يكون من أشد الناس على الإطلاق. لذلك عمر كان محتاجا للوحي، لبركة السماء عشان تهذب هذه القسوة. وإلا لكان قبل أن يسلم كان يقال لو أسلم حمار الخطاب نصدق، لكن لو أسلم عمر الخطاب لا نصدق. يعني والكلمة فيها الحمار يسلم أقرب من إسلام عمر، والحقيقة أن الحمار مسلم. الحقيقة أنها يعني أن هذه أمم مجبولة على الطاعة، إنما هكذا كانوا يقولون لا نصدق. فعمر كان جبارا لولا تهذيب الإسلام له. وتهذيب الإسلام له بلغ درجة أنه لما يرفع صوته ينزل الوحي يقول لا ترفعوا أصواتكم، ويحصل أنه هو يعني. فإذا لم تعد قسوة بقى، هذبها الإسلام فصارت قوة عند تبين الحق، وضعفا بمجرد أن يتبين أن هناك أي خطأ. يقول كل الناس أفقه منك يا عمر، وأنا أحب أن أقرأ هذه العبارة أو أن أتلو هذه العبارة بصيغة التساؤل مش بصيغة التقرير. يعني هو لم يكن في تقديري أنا لم يكن يقول كل الناس أفقه منك يا عمر، هو كان كأنه يلوم نفسه ويعاتبه، يقول كل الناس أفقه منك يا عمر، لأنه رأى من يصوب له. فهذا يعني من اللافت في شخصية عمر الخطاب. ولعل حضرتك يكون عندك إن شاء الله الأعمق، ربنا يبارك الله خير. الحقيقة سيدنا عمر يعني أنا شخصيا كلما ذكر أمامي يعني بحس بأنه ليس مثلي يتكلم أو يتحدث عن مثل سيدنا عمر بن الخطاب، وهكذا في كل المصابيح. ولكن أنا بشعر بضآلة حجمي حينما أتحدث عن شخصية بهذا الحجم وبالصورة الغير عادية. سيدنا عمر الخطاب شخص غير عادي كل المقاييس. يكفي إلى الآن لما تقول عمر وتسكت معناه عمر بن الخطاب، ولما تقول الفاروق يبقى عمر بن الخطاب، ولما تقول العدل أقرب شيء بيجينا وإن كان في نوع من أنواع المراجعة، إلا أنه المجتمع والناس عمر بن الخطاب. أنا الحقيقة هقف عند موقفين لسيدنا عمر. الموقف الأول هو أمير المؤمنين ومولي أبا عبيدة ابن الجراح، وده أميره ورايح له. فتخيل رئيس الدولة رايح لرئيس الوزارة، أو رايح لمحافظ من المحافظات من المحافظين، أو رايح لأمير أو ولي من فتخيل الموقف ونزله في الواقع الأليم اللي احنا بنشوف اليومين دول كمان، وقعد كده بص للصورتين ويعرف منين جت المصيبة ومنين جت الهزيمة ومنين جت النكسة. هي كده جت من هنا من الحتة دي من وجهة نظري. أولا سيدنا عمر لقى فيه مخاض، يعني طينة أرض فيها مية فيها بلغة الفلاحين رهريط رغدة وعكة كده جامدة جدا. فسيدنا عمر راح خالع الحذاء مشمر هدومه ومشي برجله في قلب الطينة، حط حذاءه تحت باطه كده ومشي في قلب الطينة. فسيدنا أبو عبيدة بيقول له أنت عملت شيء لم يفعله أحد من ملوك الأرض، أنت عملت حاجة غريبة جدا، إيه اللي أنت نزلت بيه ده؟ أنت رئيس الدولة، مش الدولة خليفة، أنت رئيس الأمة كلها. ده أنت يعني مع الفرق الشديد جدا لو قلنا مين دلوقتي الدولة العظمى ورئيس الدولة العظمى ومش عارف إيه، لا كل ده لا أكتر، لأنه دي دولة بتتحكم في شويه دول بضغوط، انما لا ده دي باراده. رئيس الدوله العظمى غيره هو اللي قلع الجزمه يعني. يعني هو اللي خد الجزمه. فيعني فالشاهد ان دي دوله وبتفرض قوتها على دول، لا ده امير المؤمنين وكل الارض بتدين له. فانا عايز اقول المكانه، خلاص وصلت المكانه، مكانه الشخصيه. طيب والوالي بتاعه ايضا استغرب، فسيدنا عمر قال له ايه؟ لو غيرك قالها يا ابا عبيده. يا سلام، يعني لو واحد غيرك بس كنت عملت فيه يعني. لو غيرك قالها يا ابا عبيده، يا ابا عبيده انتم، هو بقى طبعا بيكلمه عشان فوق، انتم قوم كنتم اذله فاعزكم الله بهذا الدين، وكنتم فقراء فاغناكم الله بهذا الدين، وكنتم افتكر كويس انتم مين وبقيتوا ايه، فان ابتغينا العزه في غير هذا الدين اذلنا الله. هو ده بقى النموذج اللي انا كل ما بتيجي تسقطه على الواقع. وبرضه قال اذل الناس، خلي بالك كنتم اذل الناس وبقيتم اعز الناس. احنا دلوقتي بنقول ان الامه ذليله، عايزينها تبقى عزيزه، يبقى لازم يجي فيها نموذج كعمر، ونموذج كأبي عبيدة، ونموذج كربعي بن عامر، ونموذج كصفية وكخديجة، وكمصابيح الهدى اللي احنا بنتناول. فالحقيقة أنا عايز أخلي المشاهد يعيش معايا ويحط ده أصوات ده ويتخيل. مش عايز أقول رئيس دولة واحدة، لا ده أنا عايز أقول مسؤول صغير بيجي نازل شارع بيحصل إيه. شوف هذه النفسية المسؤولة ونفسية عمر، كيف لا يتسرب الغرور لعمر بن الخطاب؟ كيف لا يعني تعجبه نفسه؟ كيف لا يزهو بنفسه؟ ده الواحد بيبقى مدير في حته شركه، ولا مدير في فرع، ولا مدير في اداره، وتحس انه عايز الناس تقف له وانت داخل وانت خارج، ويعمل لك مش عارف ايه، وتعودوا على كده كمان. اذا الحقيقه يعني اذا الامه كان فيها مثل عمر كقياده ومثل ابي عبيده، وبرضه ابو عبيده بقى بعدين بقى يعني بيكملوا بعد ما مشوا بقى وعدى الطينه ديت، وقال له انا عايز اروح بيتك يا ابو عبيده اشوف في ايه. برضه ده ذكاء من سيدنا عمر بن الخطاب. قال له ما اراك يا امير الا ان تريد ان تعصب عينيك، انت عايز تعيط تعالى بيتي. فراح ما لقاش اي حاجه غير رداء حصيره كده بيقعد عليها وما فيش. فراح قايل له بقى العكس كمان، غيرتنا الدنيا الا انت يا ابو عبيده. ده بقى بيقول على نفسه غيرته الدنيا اللي مسك الحذاء ومشي في الطينه. يعني عايز ايه اقول، انه سيدنا عمر هو ده. ودي الحته اللي انا حطيت عليها الضوء دلوقتي بالمشهد بتاعي قبل ما ادي لحضرتك تكمل لنا من جواهر هذه الشخصيه. انا من اميز ما يعني ياخذني ويخليني كده اسرح جدا، هو ازاي كان بهذا الحجم وبهذا التواضع، زي ما حضرتكم تفضلتم، ازاي بهذه الشدة والحزم وهذه الرقة والدموع والبكاء، لدرجة انه لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي سيدنا عمر مش مصدق. ولما جت حروب الردة هو كان رقيق قوي وحنين قوي، بيقول له يا ابا بكر يعني ليه دلوقتي، ما بلاش نستنى شوية وبتاع. فهو فيه فعلا، ودي قال عليها العقاد، قال في عبقرية عمر حقيقة مقولة عجباني قوي برضو، قال إن المسؤولية تغير الشخصية. صحيح. فهذا هو أبو بكر الرقيق الجميل اللي بيعيط، أول ما جات له المسؤولية بقى خليفة المسلمين وخلاص بقى بدل النبي صلى الله عليه وسلم، وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت، إنه كان تحت عيني كده من البكاء الشديد والرقة الشديدة إلى والله لو منعوني أقال بعير كانوا يؤدونه فعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هنا المسؤولية غيرت الشخصية، وأيضا مع سيدنا عمر نفس القصة. فهو سيدنا عمر العادل المتواضع الشديد الرقيق. اتفضل يا دكتور. الحقيقة عايز أقول لسيدنا عمر فعلا الملكات الشخصية اللي موجودة فيه كانت عالية جدا، لكن الملكات الشخصية دي قابلة للضمور، زي واحد عنده إمكانية أن يكون لاعب بارع لكن ما يتريطش، ما ياخدش تمرينات وتدريبات. أكبر رياضتين لسيدنا عمر بن الخطاب مارسهم حتى وصل بقى هو سيدنا عمر اللي احنا يعني فعلا نشهد الله أننا نحب سيدنا عمر أكثر من حبنا لأنفسنا، رياضة العقل بالعلم ورياضة القلب بالمجاهدة والاجتهاد في العبادة. الرياضتين دول كان سيدنا عمر بارع فيهم جدا، لدرجة ان سيدنا عمر قعد يلازم الرسول بس هو عنده اكل العيش بتاعه. والحقيقة ان بعض الناس بيصور الصحابة الكبار دول ان هم قاعدين مقاطيع حاطين ايديهم على السيوف مستنيين هيا يا قوم يروحوا يخلصوا الغزو يضربوا ضربتهم ويرجعوا يبقوا مقاطيع قاعدين تاني مستنيين هيا يا قوم. لا، ده كان لهم حياة اجتماعية وحياة اقتصادية وحياة ادارية، كان لهم نكت وحياة جميلة. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرجع من تجارته يروح يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم ويحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لقى الحكاية دي مش نافعة بتفوتوا حاجات، فراح عامل اتفاقية مع رجل من بني أمية كما جاء في الحديث. قال له شوف أنا راح أشتغل مدة يوم كامل وأنت تلزم النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوتنك منه شيء، وبعدين تيجي آخر نهار تقول لي ماذا نزل من الوحي وماذا قال صلى الله عليه وسلم. ثاني يوم نفس القصة نبدل بقى، أنا أروح ألزم النبي صلى الله عليه وسلم وأجي أخبرك بالليل. فهذا التناوب والحرص الشديد أن لا يفوته شيء، هذا مصداق حديث البخاري تعلموا قبل أن تسودوا. شوف القاسم المشترك، احنا طرحنا مصابيح كثيرة، خلينا نطلع حتى دائرة المصابيح الإيمانية دي ونقول كل قادة العالم ممكن يختلفوا في العقيدة، ممكن يختلفوا في التوجهات، لكن كل قادة العالم لازم يكون عندهم علم. ولوطا آتيناه حكما وعلما، وكلا لو داود وسليمان عليهما السلام آتينا حكما وعلما، ولما بلغ أشده سيدنا يوسف آتيناه حكما وعلما، سيدنا موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. سيدنا عمر بن الخطاب فعلا استطاع ان يعمل رياضة عقلية لعقله عالية جدا، ان هو يتعلم صح ويشتغل صح. وانا بقول اكبر استثمار نعمله لأوقاتنا لليلنا لنهارنا لأولادنا نتعلم صح عشان نصنع قيادات متميزة. لكن العقل كما يقول الإمام ابن القيم العلم يزيل الشبهات والمجاهدة تعالج الشهوات. لازم الجناحين دول في أي شخصية تبقى مصابيح الهدى تعمل تغيير ضخم، لازم يمارس بالعلم بعد الرؤية ما تتضح مجاهدة عالية جدا. ولذلك لما يسأل أحب الأعمال إليك إيه؟ أحب دي عبارة لغوية تعني إن هو دخل حديقة الإيمان ولقط بقى من الأزهار والثمار الموجودة فيها، وبعدين يعني استملح واستطيب أروع ما في حديقة الإيمان ثلاث حاجات: المكابدة الساعات قيام الليل، وصوم الهواجر. شايفين العبارة؟ يعني القوة بتاعت شخصيتنا عمر راح مسخرها في اختيار أشياء صعبة، ومخالطة أقوام. الرقة الجميلة بقى اللي تكلم فيها شيخنا وأخونا الحبيب الشيخ حازم، ومخالطة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي الآكل أطايب الثمر. يا سلام، هنا سيدنا عمر عقله بيتريض بالعلم، قلبه بيتريض بالمجاهدة، فصار سلما لله تبارك وتعالى. عندما ترى عمر ترى الحق كما ذكر أخونا الشيخ حازم. عندما يعني تتعامل مع هذه الشخصية القوية جدا، هو ده الإنتاج الطبيعي اللي قال أخونا سعيد انه يتواضع، وفي التواضع ده يوم كده هو خليفه، يعني حدثته نفسه انه بقى خليفه. يعني شايفين الحدث؟ يعمل مؤتمر صحفي بس بطريقه ايمانيه، يدعو بلالا فيؤذن ويجتمع الصحابه كلهم، قالوا اكيد في ازمه، في موضوع، في حاجه كبيره. ده مؤتمر جماهيري، مؤتمر جماهيري فعلا. فقوم الناس، فراح طالع المنبر، يعني اذن في غير وقت الصلاه وطلع المنبر وقال كنت عميرا فصرت عمرا، كنت ارعى غنم الخطاب كنت ثم صرت، وراح نازل. الصحابه قالوا لي يا امير المؤمنين ما زدت على ان حقرت نفسك. قال حدثتني نفسي انني صرت شيئا فاردت ان اخفضها. اذا هو شغال عقله، واحنا يعني الحقيقه امام عقل عمر، عقل عمر ده فذ بكل المعاني، وقلب عمر حي بكل المعاني. فبين عقل فذ بالعلم والابتكارات العلمية فيما لا نص فيه، واستطاع أن يدير يعني خلافة إسلامية دولة تتمدد أطرافها واسعة شاسعة بطريقة بارعة. يعني يبقى واحد ما يعرفش يدير عشة فراخ يقول لك أنا أقود الأمة؟ ها؟ لا، ده سيدنا عمر عقله اللي مرنه بالنقل ثم استعمل قدرته على الاستنباط، استطاع في الدائرة الفقهية. يعني سيدنا عمر اقتضى ان استاذنا وشيخنا العلامة فضيلة الدكتور محمد بلتاجي حسن ان يعمل رسالة الماجستير، وانا ادعو الى قراءتها لتعرفوا من هو عمر. منهج عمر بن الخطاب في التشريع، ومنهج يعني عنده خطة، مش انه عنده مفردات. في واحد فقيه عنده مفردات حتت صغيرة كده، انما عنده منهجية، هو ده سيدنا عمر. وبعدين الاستاذ قلعجي عمل سفر كده كبير عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه واختياراته الفقهية والأصولية، ده موضوع ممكن يعني نطرحه فيما بعد. إنما عايز أقول إن البدايات مفيش واحد ممكن يقود الأمة والعالم يبقى فعلا له قدرة قيادية إلا إذا وصل إلى مستوى متميز من العلم، والعلم وحده لا يكفي، فبه يضل العقل وينحرف، لأن العقل دائما إما مشوب بالهوى، معجون بالهوى ما لم يكن له نقل يحكمه، أو محدود وقاصر. أنا قاعد دلوقتي شايف الأستاذ سعيد قدامي، مش شايف مين اللي ورايا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل عقله يعني في استيعاب النقل كاملا، ثم انطلق فيما بعد النقل، وجعل قلبه معه في غاية القوة في المجاهدة لكل الطباع التي يمكن فعلا أن تجعله سلما لله تبارك وتعالى. فلما يجي واقف كده الجد بن قيس وهو رجل يعني من المنافقين، ونزلت في آية التوبة ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، يجي يقول له إنك لا تحكم بالعدل ولا تعطينا الجزاء، أنت لا بتعطينا عطاء يعني نعيش مرتاحين وكويسين ولا تحكم بالعدل. راح قايم له سيدنا عمر الطبع الأصلي. فواحد من الصحابة وشوف البطانة الصالحة، يا أهلا البطانات، انصحوا لله تبارك وتعالى، لا تحمسوا الأنظمة على شعوبها. أقول إن قال له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فما جاوزها عمر حتى جلس. هو ده اللي احنا عايزين نستفيده عمليا من شخصية سيدنا عمر. يبقى واحد غضبان تقول له اهدى صلى على النبي، يقول لك انا مصلي عليه قبل ما تتولد. طب يا اخي صلى عليه كمان مرة، هيقرا لك ايه؟ يعني قبل ما تتولد يعني. فاحنا عايزين فعلا نستفيد في بناء انفسنا اولادنا. من يريد ان يؤثر في استجماع الرياضة العقلية والرياضة القلبية. اتفضل يا شيخ حازم. والله يعني بس اصل ده كلام كثير قوي، ده انا مش عارف اقول ايه. الله يرضى عنك. ده اولا انا لفت نظري مسألة التواضع اللي حضرتك تفضلت بيها ومسألة العلم. مسألة التواضع، مسألة العلم، في 7 فقط من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم كان عددهم 140 ألف صحابي. الصحابة عددهم 140 ألف صحابي. في 7 فقط وصلوا إلى درجة من العمق العلمي والفقهي لدرجة أنهم سموا الفقهاء 7، منهم عمر بن الخطاب. ودي كانت حاجة بالنسبة لي لما عرفتها أول مرة، لا أزال أتذكر وأنا طفل، كانت أعجوبة. أنا أعرف عمر الضراب، عمر الحاكم، عمر العادل، عمر القوي في الحق، إنما الفقيه، وأنا محب لعلم الفقه بصفة أخص، ده واحد محتاج موهبة أخرى. فكونوا يصل إلى أن يكون واحدا من 7 الذين نبغوا في علم الفقه على مستوى أمة الصحابة والجيل كله، مسألة كبيرة جدا. الأمر الثاني الذي لاحظته في مسألة التواضع، أنه فعلا عمر إذا رأى ملكات نفسه كان ممكن يشعر بأنه هو إنسان كبير عالي، لكن هو ليه كان بيشعر بالتواضع؟ مش تصنعا، يعني مش هو، يعني هو لم يكن يشعر بأنه عال ويتصنع التواضع، لا، ده هو في الحقيقة شعر باحتياجه وبقصوره وبصغره أمام الوحي. شعر أنه كان في الجاهلية يعبد إلها من عجوة، فإذا جاع أكله ياكل عجوة وبعدين يبقى يشتري 2 كيلو ويعمل بيهم إله تاني الآلهة متوفرة. وشعر أنه وأد ابنة له في الجاهلية ما هي حاجة تضحك. ولذلك هي بيقول واقعة كلما تذكرتها ضحكت واقعة كلما تذكرتها بكيت. والتاني أنه وأد ابنته في الجاهلية وأد ده الوأد ده شيء أنا شخصيا والله ما أنا فهمه. طب ما تذبحها ريحها يعني، إنما تضعها حية في الرمال وتحشو فمها وأنفها لتموت مختنقة، ما هذا لماذا؟ فلما حملتها بعد ما حفر يقول فلما حملتها لأدفنها وجدت أن الغبار علق بلحية أبيها. طبعا عمر بن الخطاب أسلم سنه 26 سنة يعني لما قبل الجاهلية يعني كان لسه الدقن سودة اللحية سوداء. فالغبار يقول فرأت الغبار على لحية أبيها فصارت تنفض بيدها الغبار وبرغم ما في هذا من رحمة الطفلة الصغيرة وهي تحن على أبيها إلا أنني وأدته ويبكي. يعني يقول هذا ويضحك ويقول هذا ويبكي. فقالوا له يعني ألم تكن لكم عقول يا ابن الخطاب ألم تكن لكم عقول؟ قال كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية. فعمر بن الخطاب شعر دائما بأنه يخطئ ما لم يأتي الوحي، رفع صوته نزل الوحي، أخطأ في حكم فصححه له علي، أخطأ في حكم آخر فصححه له تابعي وامرأة بالضبط امرأة جاءت تستخيف في أمر زوجها. فهو شعر أنه ملكاته لو أنه اغتر بها يضيع، فده الذي جعله يرق للوحي. وكان لما صار خليفة كان لا يحكم في قضية إلا ويحضره علي بن أبي طالب. وكان هو قرب مين؟ ما هو ده كمان كلام عظيم قوي، هو قرب علي بن أبي طالب، كان يقول أعوذ بالله من قضية ليس لها أبو الحسن. وقرب عبد الله بن عباس اللي هو إمام في تفسير القرآن في التأويل، مع أن عبد الله بن عباس كان سنه صغير 15 سنة وعمر بن الخطاب تولى الحكم فوق 40 أو حول 40. يعني مسألة كان ويقرب حذيفة بن اليمان ليكون حافظا وضامنا لمسألة المنافقين لأنه عارف المنافقين. فإذا قرب من يكونون بالنسبة له صمامات أمان، ده راجل صاحب فقه وده صاحب تفسير وده فاهم الإيمان من النفاق، يدل هم حواليا كده أنا حواليا صمامات الأمان. تشعر من وراء هذا أن عمر كان خائفا جدا من أي انحراف ومن أي خطأ، وهذا الذي جعله يتواضع. والله أعلم. جزاك الله خير. الحقيقة برضو أنا عايز أقف كام وقفة سريعة مع سيدنا عمر. أيضا هجرة سيدنا عمر غريبة، فيها قوة، فيها وضوح، فيها جهر بالحق. كل الناس بتهاجر بالليل، بتهاجر متخفية، بتهاجر خايفة، بتهاجر، إلا سيدنا عمر لما نوى الهجرة تيمم الكعبة، راح عند الكعبة وطاف بها سبعا بهدوء، كمان يطوف سبعة أشواط، بيعمل عمل عبادي، بيبدأ العمل الجهادي بعمل عبادي. دي برضو منهج. ويمكن دايما افتكر اخونا صلاح اول ما يجي نبدا البرنامج لازم ياخد له ركعتين نبدا بيهم، يعني ربنا يكرمه. فنبدا عمل بالعباده، فيطوف سبعا، ثم وقف عند مقام ابراهيم وصلى ركعتين، ثم صعد ومكان مرتفع وقال انا مهاجر، من اراد ان يتم ابناؤه او تفكله امه فليتبعني خلف هذا الوادي. يجي لي هنا انا مهاجر وخد سيفه خد سيفه وظبط نفسه خلاص انا مهاجر دلوقتي، عبد ربنا صلى الركعتين قال اعلن ما يهموش حاجه وراح قال له اللي بقى مش يجي لي ورا الوادي ده انا مهاجر دلوقتي. فلم يتبعه احد ولا حد قال ازيك، كل مكانه. دي منحة من مناحي شخصيه سيدنا عمر الاصيله اللي هي الصفات الاصيله فيه اللي هي القوه عند الحق. زي ما حضرتك تفضلت، فلما نعطي الدينية لا لازم دلوقتي لسنا على الحق وهكذا. وكل ما كان يخطأ سيدنا حاطب بن أبي بلتعة لما أخطأ شد السيف سيدنا عمر، دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، يعني على مهلك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئت فقد غفرت له. إذا هو ده يعني سيدنا عمر. دي نقطة، شوف هذه الشدة طيب منين جاب بقى الرقة دي القوة؟ منين بقى شخصية متزنة؟ كان المفروض أن يكون غليظا جبارا فقط الطبيعي. لا بيسأله معاوية ابن خديج بيقول له يعني أمير المؤمنين أنت بتنام إزاي؟ بتنام إمتى؟ أنا مش عارف أنت بتنام إزاي ولا بتنام فين؟ فقال له يا معاوية لو نمت بالنهار أضعت رعيتي. شوف بقى المنهج، نفسي أي رئيس يسمعه ويعني أي حاكم الآن وينفذ ربعه عشره خمسه واحد على 200 مش زي حد يسمعه رئيس لو لو اي حد لو لو نمت بالنهار اضعت رعيتي ولو نمت بالليل اضعت نفسي فان لي بالنوم. حاجه منطقيه جدا، انا بالليل لازم اصلح هذا القلب، وده اللي ان حضرتك قلته القلب يحترم العقل، عجبتني قوي دي، ان عقل سيدنا عمر عالي وبرغم ذلك كان دايما ينزله على الشرع، فيبقى العقل هو عالي ولكن جوه الشرع بيضبطه الشرع. ونفس المعنى اللي حضرتك تفضلت بيه انه عقله عالي ولكن لا يراه، يرى انه كان اذل الناس ويرى انه اخطا وادى ابنته ويرى، وده العيب فينا دلوقتي. احنا لو ناخد بالنا ان احنا ناس بسيطه، ناس يعني قليله كده في الحجم، ما احناش حاجه يعني. طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. بالظبط، كل واحد فينا عنده شويه عيوب يقعد يفتش فيها يبقى زعلان من نفسه. يبقى ادي موقف الهجره وادي موقف الضبط ما بين. تعالى بقى خد الثالثه، انه ازاي كل ده عن عمر ويجي لسيدنا حذيفه بن اليمان ويقول له بالله عليك اسماني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ لا اله الا الله. كمان حط دي بقى مع الشخصيه عشان تحس ان شخصيه فعلا فريده، فعلا عجيبه، فعلا منهج تشريعي، منهج حكم تربوي. منهج حكم، منهج تربوي وبربى عبد الله بن عمر. ما انت شوف برضو حاجه لما تعرف مين هو سعيد توفيق، شوف زياد ابني هيبقى عامل ازاي، مين الشيخ صلاح ابو اسماعيل، لما تشوف مين حازم. لو لازم النتاج ده دليل على التربيه برضو. فشوف عبد الله بن عمر خدناه احنا في مصابيح الهدى، هو ده نتاج عمر ابن الخطاب. كمان حته بقى يعني انه سيدنا عمر يعني لما جه بيمدحوا سيدنا عبد الله بن عباس في الخلافه وبيقول له يعني انت امير المؤمنين وانت وانت وانت، قال له اتمدحني ده في اخرها في امر الخلافه؟ والله بعد ما عمل كل حاجه، بعد فتوحات وبعد التواضع وبعد العلم بعد الرقه بعد العباده، بعد ما بينامش بالليل ولا بالنهار، بعد ما بينام في الشارع، بعد ما جاله الراجل امير هرمزان او حاجه او قال له لا غير النوم، فعدلت فأمين لا غير دي، ده في المسجد قال له فين عمر؟ قال له اللي متغطي بالبرنس ده مستنيك يعني. فراح قاعد كده، اين حرسه؟ مفيش. اين حجابه؟ قالوا ليس له ولا حراس ولا حجاب ولا سرينه قبله ولا سرينه بعده ولا حاجه حواليه خالص خالص، عايش كده يخرج في الشارع ويرجع في الشارع. فبيقول له بعد كل ده بيقول له وددت لو خرجت منها غير مأجور وغير مأزور. عمر اللي بيقول، عمر اللي بيقول، بيقول سيدنا عبد الله بن عباس انا نفسي اخرج كفافا لا ليا ولا عليا، بس يا ريت بس يبقى احنا فين واحنا ايه، ويبقى يعني الحقيقه منهج يعني عمري فريد من نوعه. الواحد فخور ان احنا بنتكلم عن شخصيه كعمر بن الخطاب الحقيقه يعني. الحقيقه عايز اقول ان تشبع سيدنا عمر العقل بالعلم والقلب بالإيمان عمل ما يمكن أن نسميه العقل الرباني. بقى يعني زي ما نقول واحد بدأ يتدرب لغاية ما بقى صنايعي. بيقولوا واحد مرة ساعته عطلت فراح يوديها الواحد وقال له صلحها لي، فتح الساعة دق دقة وقال له 10 جنيه. قال له يا مفتري 10 جنيه في دقة واحدة في دقيقة أو في ثانية؟ قال له طب هات الساعة. فتحها دق تاني راحت واقفة. قال له دق فيها للصبح. قال له انا باخد قرش ساغ عشان الدقة و999 قرش عشان دي دقة المعلم. سيدنا عمر العلم والمجاهدة فعلا بقى عنده دقة المعلم، بقى استشراف الوحي اللي جاي، مش بس انه يعني خلاص. للعقل لما يبقى قوي جدا ويتعلم ويتفقه وبعدين قلبه صافي، واتقوا الله وايه ويعلمكم الله. فصار لما يلاقي بعض الصحابة لسه بيشرب الخمر والخمر كان نزل فيها بس يعني نقطة واحدة اللي هي ايه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يقول يا رب مع أنه هو نفسه كان صاحب خمر، اللهم أنزل في الخمر بيانا شافيا. نعم تفضل شيخنا. لا تفضل كمل. نعم اللهم أنزل في الخمر بيانا شافيا، يعني ده موضوع كبير قوي. فينزل الأمر على وفق، يعني شوف الاستشراف العقل الرباني. الحجاب لاقي بعض النساء لسه كده مش محجبات ما تعجبوش الحكاية دي، ويعني أنفة منها، ف يعني يتمنى على الله ويعلن هذا، فتنزل آية الحجاب وفق يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قضية ال ال ال ال الأسرة، الرسول يستشير الصحابة ويأخذ برأيي، يعني ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فاختار رأي أبو بكر وترك رأي أبا يعني عمر وعلي. فينزل القرآن ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يثخن يعني يمعن القتل في الأعداء اللي هم مجرم الحرب. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فيبكي الرسول ويبكي أبو بكر، وتأتي ويأتي عمر يقول إن كان بكاء بكينا، فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزل علينا عذاب الله ما نجا منه إلا عمر. ده استشراف، ده العقل الرباني. طيب الرؤية طبعا بعض الناس يقول لك الرسول أخطأ، هو الرسول ترك الأولى، لأن لو ربنا سبحانه وتعالى يعني قال إن الرسول أخطأ ما كانش قال له بعدها فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فهو اختيار بين رأيين، لأن ما كان الأفضل رأي عمر. طب إحنا الآن نعمل إيه؟ العقل فعلا إذا تشبع بالقرآن والسنة وتفكر في الكون، والقلب إذا اشتغل بالمجاهدة يبقى فيه الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان ده هو إيه؟ هو رؤية من الله إنك تاخد قرارات في كل لحظة موصولة بالسماء، فيها إلهام السماء، فيها النور الرباني. يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم نورا تمشون به. هو ده اللي احنا بنطالب أنفسنا وأحبابنا إخواننا وأخواتنا، إن احنا نعيش كتير مع القرآن والسنة، ونجاهد أنفسنا بكل ما نستطيع بهذه المجاهدة العمرية العالية جدا، هنوصل إن شاء الله إلى هذا العقل الرباني. سبحان الله. هو الحقيقة إن هذا المعنى بالذات سبحان الله ربما يلمس منه الإنسان أن سيدنا عمر كان قلبه قلب طفل. أنا شخصيا أرى ذلك، أنه كان قلبا نظيفا طاهرا، أصل الطفل لم يتلوث. يعني كان قلبه قلب طفل، وهي ما هو مش الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن الجنة يدخلها أقوام أفئدتهم كأفئدة الطير. فالإنسان لما يشبه قلب بقلوب الصغار هو قلب في منتهى النقاء. ولكن سيدنا عمر أنا الحقيقة الكلام ده بيلفت نظري إلى مسألة كلمة واحدة اللي هي كلمة الاعتبارات. هو سيدنا عمر ده ما عندوش اعتبارات خالص؟ يعني أبو عبيدة بن الجراح بيته زي ما حضرتك تفضلت فاضي، ما فيهوش متاع خالص، لدرجة سيدنا عمر يعني سيدنا عمر بتقشفه تعجب وذهل وفوجئ بدرجة التقشف في بيت أبي عبيدة. لكن أبو عبيدة نفسه هو اللي بيقول لسيدنا عمر يعني أنت داخل على عدوك فحاول تكون بصورة أوجه. طب ما تيجي توازن تستغرب، سيدنا أبو عبيدة يهبط في حياته إلى هذه الدرجة المتدنية من المتاع، وفي نفس الوقت يوصي عمر بهذه الدرجة من الهيبة. تقول لي لأن في اعتبار، في معنى أنه داخل على عدوه، فلا بد أن يكون هناك، ولا يفعل الصواب بإطلاق، يفعل الصواب اللائق المناسب لمن أمامه. سيدنا عمر بن الخطاب كانت هذه الاعتبارات، ولذلك قال الدارسون قالوا إن عمر كان رجل عدالة، إنما أبو بكر كان رجل سياسة، كان يعرف الاعتبارات، كان يضع الأمر، كان يضع العدالة ويضع معها الاعتبارات الاجتماعية. عمر بن الخطاب ورث وضعا مستقرا، دولة مستقرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين، ثم جاء أبو بكر فأخمد به الفتن، فورث عمر دولة مستقرة فاستطاع أن يعمل فيها بالعدالة المطلقة من وجهة نظره وتقديره وما إلى ذلك. إنما ليس معنى هذا إنه الآخرين، يعني سيدنا أبو بكر لما يولي خالد بن الوليد وعمر مش عايز يولي يقول له اعزله، سيدنا أبو بكر يوزع العطايا، عطايا بيت المال بالتساوي على المسلمين، عمر بن الخطاب يقول له لا، ده أنا لازم أدي السابقين الأولين أكثر مما أعطي من جاء متأخرا بعد أن أعز الله الإسلام. ده إيه؟ ده هناك فارق. عمر يرى أن العدالة أني لا أسوي بين من سبق ومن تأخر، إنما سيدنا أبو بكر يريده. فالحقيقة أن مسألة طهر عمر واستقامته البالغة وأنه لا يخشى في الحق لومة لائم كانت مسألة تدل على قلبه الطهور البعيد عن الخالي من المؤثرات، وفي نفس الوقت سبحان الله العدالة التي لا تعرف تلوينا، وقد رأى أن الله قد أرغم أنوف أعداء دين الله فخلاص عليهم أن يتحملوا هذه العدالة المطلقة. جزاك الله خير. برضو يعني ما زلنا مع سيدنا عمر ومشاهد من حياته الحقيقة. يعني سيدنا عمر كان فيه صفة أخرى، وهو أنه يعني يتحرى ويفتش بالليل في هموم رعيته، يمشي كده ويسمع يعني البيت ده فيه مشكلة، قابل حد عنده مشكلة فيسمع، فوقف على جدار وسمع واحد بيصلي ويبكي ويتلو القرآن، بيتلو سورة الطور، والطور وكتاب مستور، إلى وصل إلى الآية الآية السابعة، إن عذاب ربك لواقع. فيقال أن سيدنا عمر وقف على جدار وخر عليه، ثم حمل إلى بيته، ثم مرض شهرا يعوده الناس ولا يعرفون ما سر المرض. سر المرض الحقيقي هي هذه النفس التي شبهها أخونا وحبيبنا الشيخ حازم بقلب الطفل الذي لا يتحمل إن عذاب ربك لواقع. لما الكلمة دي تنزل والآية دي والجملة دي تيجي على قلب نقي طاهر لا يخاف، عذاب ربنا واقع، يا نهار أبيض، يرتعش يترعب. إنما على جبار، على ظالم، على هوى غطى قلبه تماما، واقع واقع، ولا هيوقع إمتى؟ لما يوقع يبقى ربنا يفرجها، زي ما بنسمع بالفعل هذه الكلمات هذه الأيام. فده يعني تقدر تسميه ورع عمر، خوف عمر من ربنا، شدة إحساسه باليوم المنتظر، يوم القيامة. تعال خد كمان حتة، قارن بيت أبو عبيدة من الجراح وبيت عمر. السيدة حفصة بنت سيدنا عمر وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة دخلت على سيدنا عمر ذات مرة، فبصت عليه لقيته لابس لبس خشن قوي وما فيش أي أكل كويس في البيت، فقالت له لقد أوسع الله عليك في الخير وزادك في الرزق، ده انت دلوقتي امير المؤمنين وفتوحات، فتوحات انت عارف ايه، ذهب، كنوز، قسم بالتساوي ولا مش بالتساوي من بيت المال، ولا فين حقك كامير ولا رئيس ولا اي حاجه، انت ازاي عايش بالطريقه دي؟ فقال لها يعني سوف اجعلك تتخاصمين الى نفسك او تحتكمين الى نفسك، هخليك تحكم انت على نفسك، مش انت كنت عايشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ افتكري بقى كده كان بياكل ازاي. قالت طبعا ما كانش صلى الله عليه وسلم عنده بزخ ولا طرف، كان بيلبس ازاي حفصة، كان بيته عامل ازاي، بيتك انت وانت زوجته كنت عايشة ازاي معاه. اخذ يعدد لها حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ابكاها، فلما بكت هديت سكتت فهمت، قال لها بقى جملة الحقيقة منهج بصراحة، لا يا حفصة، إنه كان لي صاحبان، أنا كان لي اثنين صحابي سلكا طريقا فأريد أن أسلك نفس الطريق الذي سلكه، أمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر، زي ما مشوا عاشوا فقراء ومتقشفين وزوقات والأكل قليل واللبس قليل وكل حاجة، فأنا عايز أمشي زيهم حتى إذا سرت نفس المسلك فسوف أسلك مسلكهما في الإيه؟ في الآخرة. فنفسي أروح لهم حتى أرى عيشهما الرخي ده بقى الاقتناع. تعرف والله يا دكتور أنا دايما أقول أي حاكم أو أي مسؤول أو أي مدير أو أي صاحب سلطة لو أكتر حاجة تصور بس اليوم اللي فعلا هيقابل فيه ربنا وإنه ماشي فعلا ومتاخد فعلا من هذه الدنيا وفعلا هيسيب الإمارة والرئاسة والحكومة والبتاع والله يتصرف حلو قوي حلو قوي قوي قوي على طبيعته يعني جدا. الحق فين ودول مظلومين؟ أنصر دول ودول ظالمين؟ أقف ضد دول وما يفرقش معايا لا المال ولا المنصب ولا وعمري وأجلي وكله محسوم. لا صاروخ هينزل عليا مخصوص قبل ميعاد أجلي ولا حد يعمل فيه حاجة. النقطة ديت هي أكتر حاجة في سيدنا عمر وفي كل مصابيح الهدى إنهم عارفين إنهم ميتين الدنيا دي بسيطة في إيدينا. افتكر أبو أيوب الأنصاري لما حضرتك قلت لما عمل قبة كده فما ما ما هديها تاني لا أنا أعمل بتاع زينة ولا أبو الدرداء لما ساب التجارة والأعمال والخير والفلوس أنا مش قادر أنا مش قادر أجمع بين الاتنين دول. فخليني واحد يرد علينا يقول لنا طب ما عبد الرحمن بن عوف كويس كويس وعثمان بن عفان كويس وحضرتك قلت من شوية كانوا بيعملوا إنما أنا عايز أوصله كل واحد أضرب نفسه اللي مش قادر يجمع بين الدنيا والآخرة ولازم يفاصل بينهم يا دي يبقى الآخرة فاش هزار. الحاكم اللي مش قادر يعمل دي يسيب الحكم يقعد على جنب كده والله العظيم أكرم له أشرف له هو ده منهج. ما احنا مش معقول نتكلم عن سيدنا عمر وهنتكلم عن إيه يعني غير إزاي يبقى التقشف الشديد والخوف الشديد مع أي عيط ويقف ويعيا والتواضع الشديد يقلع جزمته ويمشي في الطينة برجليه والعدل الشديد وما ينامش بالنهار عشان الرعية وما ينامش بالليل عشان يعني تجميع. حضرتك جمع بقى يعني الملخص بتاعك. الحقيقة يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المظاهر العظيمة اللي ذكرها يعني أخواي حازم وسعيد بتتوج بأن هذا العقل الرباني الفذ والقلب الحي ما كانش حاجة جوانية بس. يقولك العقل ده يعني معاني جوانية القلب الجواني دي عبارة صحيحة كما يقول الغزالي وقلب جواني لا ده كان فيه شجاعة في إعلان الحق لأن في ناس بتتربى تقعد تقرأ ليل ونهار وتتعبد ليل ونهار فعلا عقله قوي جدا وتلاقي كاتب كتابات رائعة ويعني كتب علمية أكاديمية وتقابله تلاقي راجل من العباد في المساجد لكن تأتي قضايا حية كبيرة جدا لا يفعل شيئا ولا يقول كلمة حق. احنا نريد ان نقول ان سيدنا عمر كان بيطلع بره كتير. ان الشجاعة في القلوب كثيرة ورأيت شجعان العقول قليلا. شجاعة في اعلان ما في عقله وما في قلبه. هو ده سيدنا عمر. اللي احنا عايزين من اخواننا ومن اخواتنا ان احنا نتشبع فعلا بالعقل المتريد بالوحي والقلب المتريد بالإيمانيات وبمجاهدة النفس والشجاعة في إعلان الحق. وأظن الكل يعرف أنه الفاروق أنه لا يخشى في الله لومة لائم أنه صاحب موقف واضح مع الحق دائما. فهذا ما نريده وأوصي به نفسي وإخواني وأخواتي أن احنا نتشبع بمنهجية عمر في رياضة العقل بالعلم والوحي الرباني والتدبر القلب بالمجاهدة النفس بالدعوة وإعلان الحق ومؤازرة الحق. يعني أنا الحقيقة كان في ذهني وأنا أقول قلب طفل أنه فعلا لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام سقط على الأرض لم تحمله قدمه ولما سمع هذه الآية سقط على الجدار وذهب إلى بيته مريضا ولما أوقفه من أوقف يعني تشعر أنه كان في قلبا غضا مستجيبا بالضبط نديا طيبا لا مستجيبا بصورة فائقة. وفي ذات الوقت هذه الطريقة التي اتبعها سيدنا عمر بن الخطاب وسار عليها لم تمنعه أن يكون. وحضرتك الحقيقة قلت كلام جميل جدا عن مسألة كلامه مع السيدة حفصة ذكرني بانه مع اولاده، يعني هو مع حفصه بنته بتقول له وسع على نفسك شويه وهو يحدثها. ثم ابنه عبد الله بن عمر لما ترى بعض الحوارات بينه وبين ولده تشعر انها حوارات، يعني ان عمر كان في داخل بيته، في داخل بيته رقيق. يعني سبحان الله، مثلا هو جاء في واقعة اخرى وامر فيما يروون امر ابنه ان يطلق زوجته لانها تؤخره عن صلاة الجماعة، ومع زوجته اراد ان يمنعها من المسجد او ان تكلمه وتتناقش معاه زي ما اي زوجة بتناقش مع زوجها، فنهرها قال انت عندك ازاي تكلمي معي، ازاي تردي علي؟ فقالت له ان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يجبنه، فذهل ذهل ولم يتكلم وخرج من بيته الى الشارع الى بيت رسول الله يخبط عليهم يسألهم. اول زوجة سمعت منه السؤال قالت له اكل شيء ادخلت نفسك فيه يا ابن الخطاب؟ ام سلمة نعم صحيح. انت جاي تتكلم عن علاقتي؟ فمشي وذهب لحفصة ووعظها، ولكن يعني انظر الى دواخل بيته صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، الى دواخل بيته سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر بن الخطاب حصل خناقة على قضية حضانة، دي هي اشهر الادلة في علم الفقه حول حضانة النساء للطفل الصغير، كانت بسبب ابن بنت سيدنا عمر، ابن سيدنا عمر، ابنه طلق زوجته فاختلف على حضانة الصغير واحتكم الى النبي عليه الصلاة والسلام. عمر بيقول انا عايز، اذا كان الولد مطلق زوجته لانها يعني من الناحية الايمانية مش زينا مثلا كده، فقال له يعني عبيرها عبقها ريحها خير لها من عمر بن الخطاب، فالحق الولد بحضانة امه في سن النساء. فتشعر انه بيت سيدنا عمر في مناقشة بينه وبين زوجته، وفي مناقشة بينه وبين ابنته، وفي مناقشة بينه وبين ابنه، وفي مسألة بينه وبين حفيده، وهو الذي زوج ابنه من ابنة بائعة اللبن. يعني تحس انه كان قوا انفسكم واهليكم نارا شغال جوه بيته. ولما اصبح اميرا للمؤمنين وفوجئ بان ابنه تجارته مشيت، صادر نص املاك ابنه عبيد الله، صادر نصف املاك ابنه، قال له ايوه يا حبيبي شوية ابل واغنام ترعى، يقولوا ابل ابن امير المؤمنين ابن الرئيس، فتكون النتيجة انه ده فاخذ نصفها لبيت المال. فانا عايز اقول انه هذه المسألة انا اتكلم في الشرع، انا بتكلم في القصة يعني المخرج بس اتخض يعني هذا وبالله التوفيق. انا بختم بقى انه بكلمة للهرمزان لما زار سيدنا عمر بصراحة ودخل عليه المسجد وشافه متغطي بالبرنس وماسك الدرة ونايم، فقال فين الحرس مفيش، فين الحجاب مفيش، طب انا عايز اخش له. دخل عليه وبعدين قال له معقولة هو بيعمل كده؟ اقول له لا له حجاب ولا كاتب ولا ديوان ولا حاجة خاصة ولا ضيعات خاصة ولا فيلل خاصة ولا عربيات خاصة ولا أي ممتلكات خاصة ولا لا لا لا لا، أراه لا يكون إلا نبيا. شفت الراجل قال إيه بقى؟ الهرمزان ده قال لا يكون إلا نبيا. ردوا عليه رد بقى هو ده اللي أنا بختم بيه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، نستطيع أن نصل أيها الإخوة المشاهدين، يعني المشاهدون، نستطيع أن نصل إلى ما كان عليه عمر بن الخطاب بالكلمة اللي قالوها الصحابة للهرمزان ردوا عليه، قالوا ليس نبي ولكنه يعمل عمل الأنبياء. يا سلام، مش عايزين نقعد نقول ايه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب مقدار، لا هو مش نبي، هو بيعمل عمل الانبياء، وعمل الانبياء موجود في الكتب وفي السنه وبالعلماء بيقولوه كل شويه والناس بتذكرنا بيه. اذا من يستطيع ان يعني يكون قوي النفس ويطبق وينفذ عمل الانبياء يصل الى ما كان يفعله عمر بن الخطاب، مش مش مش حاجه وحي ولا اسطوره ولا، او لان المشكله برضو انه مجموعه من يريدون ان يفصلوا الدين عن الدنيا بيعيشون في انه دي وهم، ده عمر ده ابو بكر ده فلان، واحنا دلوقتي طب هم كانوا عايشين زينا وهم كانوا مش لاقيين ياكلوا وهم كانوا مواصلات صعبه، ونقعد الناس تتدخلك ايوه طبعا هم كانوا أقل في العيشة وأقل في الأكل وأقل صابرين. فإذا يعني هو كده يعني حاضر نختم. يعني هو يعمل عمل الأنبياء عمر بن الخطاب، وأعتقد أن في حلقة تكملة لسيدنا عمر نستكمل فيها إن شاء الله حوارنا عن سيدنا عمر الخطاب ومصباح جديد من مصابيح الهدى. تشاهدون في الحلقة القادمة. سيدنا عمر كان مبتكرا مبدعا، كان كمن يقف حجر عثرة أمام تسلل الفتن، يخاف على طفل يبكي عشان نبقى مخطوطين نقول رئيس الدولة قلع الحذاء ومشي في الطين، يمشي جنب أبو جندل يعمل حاجة زي الطفل الصغير. سيدنا عمر بن الخطاب كان قلبه عنده شفافية في الشعور بالمسؤولية عن كل من ولاه الله تبارك وتعالى.